بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، القرآن نور وكتاب مبين كما وصفه الله عز وجل، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. القرآن يبين لنا كيف نؤمن وكيف نسلم وكيف نتزكى وكيف نحسن. الصراط المستقيم هو دين الإسلام، وهو الإسلام والإيمان والإحسان، والقرآن يبين لنا كل ذلك. يبين لنا حقائق الإيمان مطبقة عمليا في واقع الأنبياء والملائكة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. القرآن يبين لنا ويكشف، لأنه نور يكشف لنا جوانب العظمة في شخصيات الأنبياء حتى نحبهم، حتى ندرك معنى النعمة التي ينعم الله عز وجل بها على عباده عندما نقول صراط الذين أنعمت عليهم. إذا وضحت لنا جوانب هذه الشخصيات المبهرة المنيرة المضيئة انتفعنا أعظم النفع، وعلمنا حين نسأل الله عز وجل أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم، وأولهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، نعرف كيف صلحت هذه النفوس وكيف زكت ونمت وتطهرت. معرفة هذه الجوانب الإيجابية القرآن يكشفها لنا، كما يكشف لنا من أمراض النفوس التي اختلطت وأحاطت بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، خالفتهم أو عادتهم أو عصتهم على درجات. يكشف لنا هذه الجوانب السيئة ويوضحها لنا، لأن داخل كل واحد منا صراعا من هذا النوع، صراعا بين معاني الخير والإيمان وبين معاني الشر والفساد، ونحن نحتاج إلى التزكية، نحتاج إلى المعالجة. وعندما يقبح القرآن لنا الصفات القبيحة والمواقف المنكرة فإننا ننتفع وننال نصيبا من النعمة لكي تصلح نفوسنا، لكي نحذر على أنفسنا من مثل هذه المواقف أو مثل هذه الصفات أو مثل هذه الشخصيات التي لو أهملنا في أنفسنا الأمراض التي كشفها القرآن من خلال استعراض هذه النوعية، من خلال كشف وتوضيح هذه النوعية، لو أهملنا علاج أنفسنا فإن هذه الأمراض تعشش، هذه الأمراض تدمر القلب دون أن يشعر الإنسان. مشكلة مرض القلب أن صاحبه آخر من يشعر به، ونسأل الله العافية. لذلك نجد أن الطريقة القرآنية طريقة عظيمة في التربية، من خلالها نحقق معاني الإيمان، نحب أنبياء الله عز وجل، نتشبه بهم، نحذر على أنفسنا من الأمراض، وكيف تعامل الأنبياء مع هذه الشخصيات المرضية، كما ذكرنا بعد أن نبذل كل جهد لنا في أن نفر من أن نكون مرضى كهؤلاء. تأمل في كل قصص الأنبياء، ستجد في كل واحد منهم كنوزا عظيمة. محاولة يعني المعاونة على التدبر في مثل هذه المعاني، سنتناول ما تيسر بإذن الله تبارك وتعالى من معاني قصة يوسف في سورة يوسف صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. حب الأنبياء سبب للكون معهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة، المرء مع من أحب. ولو لم نتصف بصفاتهم، لكن على الأقل حب هذه الصفات وحب التأسي بالأنبياء سبب من أسباب الصلاح. راجعت المقدمة التي كتبتها، قد كتبت في مرحلة كان التضييق على أشده على الدعوة، كتبت فيها: أكتبها تسلية لنفسي وأهلي وأولادي في منحة المحنة التي أصابتنا، وتبشيرا لنا وللمسلمين جميعا بقرب النصرة والفرج والتمكين. أقرأها اليوم وأقول سبحان الله. 10 سنوات مرت من تاريخ كتابة هذه الجملة، ونرى اليوم واقعا مختلفا تماما. ويعني كان الدافع والحافز لتوقع النصرة والتمكين والفرج وزوال الطغاة والمجرمين أن سورة يوسف نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة محاصر، والمسلمون مضطهدون معذبون، وبين لحظة في لحظات الحصار الخواطر ليست تدور حول أي وزارة نأخذها وأي وزارة نتركها، أي منصب يليق بنا وأي منصب لا ينبغي أن نأخذه، وإنما الخواطر تدور حول: هل ستبقى الدعوة؟ هل ستزول؟ هل ستقبل الضغوط للانحراف؟ هل سنتنازل عن بعض القضايا؟ هل سيقع بعض منا فريسة أن يكون جنديا للباطل معينا للطواغيت؟ هل أشياء كثيرة، الواقع مختلف. شدني ما لم أكن أنوي أن أتكلم فيه في هذه القضية، أن الواقع قد تغير كثيرا، وأظن أننا أيضا قد تغيرنا. وقلت أنها منحة المحنة، كنا في السجن عندما كتبت هذه التأملات، وكانت محنة فعلا لكنها منحة عظيمة. لا يزال كل من حدثت له يتذكر فضل الله عز وجل عليه بها. واليوم نرى أن ما حدث من زوال الظلم وتمكين جزئي لأهل الإسلام بدرجة ما لم يكن يخطر ببالنا في هذا التوقيت، أن يكون رئيس الدولة محسوبا أو أحد أفراد التيار الإسلامي أيا من كان، ما كان يتصور أحد ذلك، لكن ربما كنا في ذلك الوقت أفضل منا الآن، إذ أن أنواع الفتن والمحن تتفاوت، وربما تأتي في صورة منحة وهي محنة، فإن فتنة السراء أعظم خطرا من فتنة الضراء. لكن عموما مع الإيمان أمر المؤمن كله خير، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. سورة يوسف نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة محاصر، وأنزل الله فيها: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. فالواقع عندما يتغير يحتاج منا إلى انتباه، لأن الله سبحانه وتعالى يبتلينا لنعبده في السراء ولنعبده في الضراء، لنعبده بالصبر والشكر وبالتوكل وبالتواضع. وسورة يوسف تتناول أنواعا من العبودية مختلفة، وترينا كيف تتفاوت الأحوال على العبد المؤمن، لتتفاوت وتتنوع أنواع العبودية لله سبحانه وتعالى التي ترفعه على كل حال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك اجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. على أصح الأقوال أنها آية مستقلة في أول كل سورة وإحدى آيات الفاتحة. أشعر كثيرا بأننا لا نعطي هذه الآية الكريمة حقها وحظها، كالمعتاد أن كثرة التكرار عند أكثر الناس تنسي التدبر، مع أنها كنز عظيم. الدليل على أنها إحدى آيات سورة الفاتحة حديث أم سلمة مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا قرأتم فاتحة الكتاب فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها. رواه الدارقطني والبياقي وصححه الألباني. وأنها في أول كل سورة آية مستقلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. وحديث أنس قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاء ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إذا كانت تنزل بسم الله الرحمن الرحيم، حديث ابن عباس، حديث ابن عباس صححه الألباني. وأما حديث أنس في سورة الكوثر فرواه مسلم، وهو يدل على أنها كانت تنزل في أول كل سورة. وكونها لا تعد من آيات كل سورة لحديث سورة تبارك: سورة 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له تبارك الذي بيده الملك، وهي باتفاق 30 آية بدون بسم الله الرحمن الرحيم والله أعلم. والبعض قد يقول أنها جزء من الآية الأولى، ولا نزاع أنها جزء من آية من سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله عز وجل، الله الاسم الجامع لكل الأسماء الأخرى، وهو الدال على ألوهيته عز وجل. فالله هو الإله، وهذا أصح الأقوال، أنه مشتق من الإلهية، فهو ليس يعني اسما علما فقط، بل هو علم له معنى، فهو الإله المعبود. واسم الله عز وجل هو الذي تضاف إليه الأسماء الحسنى كلها. واسم الرحمن واسم الرحيم من الرحمة، وكل منهما دال على نوع من أنواعها. فاسم الرحمن الاسم الدال على الرحمة العامة، وهذا لا يتعلق بال يعني هل يستحق المرحوم أن يرحم أم لا، بل بكونه مخلوقا يصله من آثار هذا الاسم. واسم الرحيم الاسم الدال على الرحمة الخاصة، وغالبا ما يكون مستعملا في الدلالة على الرحمة بالدين والإيمان والقرآن والعمل الصالح والهداية. الرحمة الخاصة بأهل الإيمان، الرحمة بالدين الذي أنزله الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم كان يكتب بها النبي صلى الله عليه وسلم في رسائله إلى الأمم. احتاج من يتفكر في هذه الآية إلى أن يستحضر معاني الرحمة العامة. كما ذكرنا اسم الرحمن كل من سوى الله عز وجل مرحوم بهذه الرحمة يناله منها ولو لم يكن مستحقا، أنعم عليه بأنواع من النعم. هو الذي إذا كان كافرا ضيعها، هو الذي لم يقم بشكرها فلم يرحم الرحمة الخاصة. كون العبد يستحضر في هذا عند تلاوته لاسم الرحمن آثار الرحمة العامة بخلقه، وكيف أن رحمة واحدة من 100 رحمة أنزلها الله خلقها الله، رحمات المخلوقة أثر من آثار اسمه سبحانه وتعالى الرحمن، أثر من آثار اتصافه عز وجل بصفة الرحمة العامة القائمة به عز وجل. الرحمات المخلوقة ليست هي صفته قائمة به، ولكن الرحمات المخلوقة أثر من آثار أنه الرحمن الرحيم. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا في الحديث الصحيح قال إن الله جعل أو أنزل جعل الرحمة 100 جزء فأنزل منها رحمة واحدة بعضها خلق، حديث رواه مسلم، أنزل منها رحمة واحدة فبها تتراحم الخلائق وبها ترفع الدابة حافرها عن ولدها مخافة أو خشية أن تصيبها، قال بها يتراحم الإنس والجن والوحش والهوان. فتأمل مظاهر هذه الرحمة لتعلم سعة رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى. تأمل منظر الدابة وهي تحن على ولدها، والأم وهي تحتضن ولدها وترضعه، والعصفور وهو يطعم أولاده وصغاره، وتأمل الرحمة التي جعلها الله عز وجل في قلبك تجاه من تحب وحرصك عليهم، سواء أولاد، أهل، آباء، أمهات، زوجة، من تحب، أنت سوف تجد شيئا عظيما من الرحمة في قلبك تجاه من تريد أن يرحمه، وكل هذا من آثار اسم الرحمن سبحانه وتعالى. تأمل ما في قلوب البشر من التراحم بين الأمهات والآباء والأولاد، بين الأزواج والزوجات، ثم ما في قلوب سائر الحيوانات لأولادها، وانظر إلى آثار رحمة الله خلقه بالمطر وما ينزل لهم من الأرزاق والعطايا والمعافاة في الأبدان والأهل والأموال، وكل هذا من الرحمة الواحدة المخلوقة. وادخر سبحانه 99 رحمة ليوم القيامة. عند ذلك يرد المؤمن رحمة ربه رجاء عظيما، ويناله من رحمة الله فوق ما يخطر بباله. وأما اسم الرحيم فهو سبحانه وتعالى يختص برحمته من يشاء، وكان بالمؤمنين رحيما، وقال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، فهي واسعة لكل شيء ولكن ثابتة مستقرة للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. وأعظم رحمة خص الله بها عباده المؤمنين هدايتهم للإسلام وشرح صدورهم له وتوفيقهم للتقرب إليه بطاعته وما يفيض عليهم من نعيم قربه وحبه الذي يعرفهم به جنس النعيم الذي أعده لهم في الدار الآخرة في جنته. جنس النعيم الذي في الجنة إنما سببه القرب من الله، وكل أنواع النعيم الأخرى فرع على ذلك، وإنما يعرف نوع هذا النعيم ذرة من ذراته، قشرة خفيفة قليلة من جنسه، من ذاق طعم القرب والحب في هذه الدنيا ليعرف كيف سيكون الحال في الدار الآخرة أضعاف فوق التخيل، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. من رحمته عز وجل أن أذاقهم قربه، آثار قربه، آثار حبه، ليعلموا كيف تكون، كيف يعني لن يعرفوا على وجه الإحصاء والحقيقة، ولكن ليعرفوا جنس النعيم الذي يكون في الجنة. ثم ما يخص به سبحانه من شاء بما شاء من أنواع الرحمة التي يتفاوت فيها الخلق أعظم تفاوت. وإذا اتصفت بالرحمة على قدر ما يكون في قلبك من رحمة الخلق، على قدر ما ترحم. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. لذلك القساه الذين يعذبون الناس والذين لا يعبؤون بآلامهم ولا بدمائهم ولا بأعراضهم ولا بأموالهم، أعظم الناس عذابا. بقدر ما في قلوبنا من الرحمة بقدر ما نرجو الرحمة، لأن الله قال الراحمون، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. بسم الله الرحمن الرحيم، شيء جاذب للقلوب غير المؤمنة إنما تسمع هذه الكلمات. أي رحمة تراد بالخلق إذا هدوا للإسلام؟ كل من أراد الله هدايته ويسمع بسم الله الرحمن الرحيم كما كتبها سليمان لبلقيس، وكما كتبها النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل وكسرى والمقوقس والنجاشي وفي كل رسائله، وأراد أن يكتبها في صلح الحديبية وأبى المشركون ذلك. كلمة عظيمة تجذب القلوب إلى تعرف، إلى التعرف على هذه الرحمة. والله أعداء الإسلام الذين يحاربون ضد الشريعة، والله العظيم حياتهم فظيعة، حياة قاسية جدا، حياة جاهلة. ترى أنواع من البشر لم يذوقوا طعم الرحمة، لم يذوقوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث رحمة. تصوروا الإسلام ده يعني حاجة قسوة وقتل، ولا يدرون يعني الشياطين اجتالتهم حتى أفسدت عقيدتهم، ويعني جعلتهم لا يريدون أن يرحم الخلق بهذه الشريعة، وهم لا يدرون ذلك لأنهم لم يذوقوا أمر الرحمة. لذلك تجدهم أقسى الناس قلوبا والعياذ بالله. والله إن يعني عشرتهم عذاب، لا أدري كيف يعيشون مع أنفسهم، يعني لا أدري كيف أن والله لحظات يقضيها الإنسان مع هؤلاء القوم تجد آثار الألم والبعد في القلب، لا أدري كيف يعيشون مع أنفسهم. إن واحد ده الواحد يقعد يتني بعد من دقايق، عشر دقايق يطلع يقول يا انت همشي، انت هخلص من هذه النوعية، وهم قاعدين مع نفسهم 24 ساعة في 24 ساعة. حاجة عذاب والله. يعني تفتكروش ان الناس اللي الظلمة والكفر اللي بيحاربوا الإسلام قاعدين مستريحين؟ دول ما لهمش نصيب من الرحمة، لأن الرحمة بهذا الدين ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين. أصح الأقوال في الحروف المقطعة أن كل حرف منها هو من حروف اسم من أسماء الله عز وجل. بعض العلماء يقول لنا نتكلم في هذا، لكن ده أولا دفنت عن الصحابة رضي الله عنهم الحديث عن ابن عباس وابن مسعود وعن أناس آخرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أما ألف لام ميم فهي حروف استفتحت من حروف هجاء أسماء الله تعالى. عن ابن عباس قال ألف لام ميم أنا الله أعلم وألف لام راء أنا الله أرى. الإسناد لابن عباس وابن مسعود وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حسن، ثم هو الذي يمكن من خلاله التدبر. الحقيقة أن التدبر في ما ذكره ابن عباس عنه له يعني طعم خاص، أعني أن عندما تستشعر أن الله عز وجل فتح لك باب التدبر في شيء لا يحسن أكثر الخلق فيه التدبر. ربنا سبحانه وتعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. أكثر الناس اللي يجوا يتدبروا على ألف لام ميم يعملوا إيه؟ يعدوها، ما يتدبروش فيها. فلما تتدبر أنت تبقى واحد من اللي ربنا أنعم عليهم نعمة زيادة في أنك تستشعر أن دي زي ما قلنا يا إما أسماء من أسماء الله وكذلك أفعال من أفعال. يعني شفت ابن عباس أنا أقول إيه؟ أنا الله أرى، أنا الله أعلم، لأن هي سواء الصفات والأسماء والأفعال كلها من باب واحد. التفرقة بين الاسم والصفة إنما هي تفرقة لغوية في المقام الأول، لكن من جهة المعنى في تلازم بين هذه الأشياء. وكذا الأفعال، أنا الله أرى. أما أنت في أول السورة كده وأنت عارف دلوقتي مضمون السورة وما فيها، وتستحضر أن الله يرى كل هذه المواقف التي وقعت في هذه السورة. تتدبر مثلا في ألف لام ميم صاد أن الله عز وجل خير الفاصلين مثلا، وتيجي عند صاد وتقول أو كافها يا عين صاد، وتقول وتذكر أن الله خير الفاصلين، وكاف الكرم كريم سبحانه وتعالى. وهكذا تتدبر في معاني ما ييسر الله في كل مرة لك تمر على هذه الحروف، فتتفكر في اسم من أسماء الله التي سواء كان الحرف ده في أولها أو في وسطها، في أول الاسم أو الفعل أو في وسط الاسم أو الفعل أو في آخره. لأن ابن عباس رضي الله عنه قال في الميم أنا الله إيه؟ أعلم، وقال في الراء أنا الله أرى. وهذا يدلك على أن التدبر في هذا يفتح بابا عظيما. الأقوال الأخرى اللي منقولة في هذه الحروف أنها لا يتكلم فيها خطأ، أو أنا ما فيش إسناد عن الخلفاء الراشدين كما يقول البعض. البعض بيقول قال الخلفاء الراشدون أنه الله أعلم بتفسيره. على فكرة ده ملوش إسناد عن الخلفاء الراشدين، وبالتالي لا يصح. وكما ذكرنا يمنع التدبر. وإذا كان هو ما يعرفش تفسيره ده لو ثبت وما ثبتش يبقى لا يمنع غيره منها. أما أن يقال أن هذا مما لا يتكلم فيه فليس من القرآن ما يمنع تدبره. القول أنها تدل على عمر الأمة قول باطل، لأن هذا ليس من طريقة أهل الإسلام أصلا، دي كلها طرق أهل الكتاب. اللي ياخد يقول ألف لام راء كل حرف له رقم والأرقام دي تدل على عمر الأمة في مجموعها، أولا ده غيب لا يعلم إلا الله، والأمة عاشت لغاية النهاردة أكثر من هم قالوه قبل كده، يعني كل الأقوال اللي قالوها زادت خلاص. وكل حد يتكلم في عمر الأمة هيتكلم على يوم القيامة، لأن هذه الأمة هي آخر الايه؟ الأمم. فيستحيل أن يكون صحيحا إن أي حد يقول إن القيامة هتقوم في التاريخ الفلاني أو في المية الفلانية، يبقى قول اعرف كده أنه باطل من الأصل، لأنه لا يعلم وقت الساعة إلا الله. كونها أسماء للسور وأسماء للقرآن لا تعارض بينها وبين أنها من أسماء الله عز وجل، زي يقال ألف لام ميم تنزيل، ألف لام أو حاميم تنزيل. ألف لام ميم تنزيل هي سورة إيه؟ السجدة. حاميم تنزيل اللي هي الصلة، وهكذا لا تعارض يعني. وكونها لبيان إعجاز القرآن لا معنى لا يخالف ما ذكر عن الصحابة، ولكن هو لبيان الإعجاز والله أعلم. هذا وده مش تفسير لها، لكن هو في بيان سبب إيرادها، في فرق بين ما فسرها ونقول معانيها إيه وبين نقول هي وردت ليه. إن القرآن هذه هي الحروف التي تتكلمون بها، ومع ذلك عجزتم عن الإتيان بمثله، يعقبها الانتصار للقرآن، لبيان لسبب إيراد الحروف وليس لتفسير الحروف. تلك آيات الكتاب المبين. في كل تلك دي، تلك اسم إشارة للإيه؟ للبعيد. تحس كده أن القرآن حاجة عالية جدا. تلك آيات الكتاب، استشعار لارتفاع قدر آيات الكتاب، فوق كل كلام ارتفاعا هائلا وعلوا ساميا لا ينال ولا يدرك ولا حتى يقرب منه كلام آخر. وكلها آيات معجزة، دلالة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. تلك آيات الكتاب المبين، يبين لمن سمعه وقرأه أنه الحق، كما أنه يبين الحق يبينه. يبقى هو نفسه بين أنه الحق، وهو مبين للحق، موضح للحق، مفصل له، مفسر له، منير للطريق إليه. تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إنا أنزلناه من ضمن أدلة علو الله عز وجل على خلقه، وأن الله فوق خلقه، الإنزال، إنزال الكتاب. فهو من ضمن أدلة العلو والفوقية، كما استفاضت بذلك أدلة الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. عربية القرآن من أعظم معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، أو هي أعظمها على الإطلاق. إن أنزلناه قرآنا عربيا، طبعا لسان عربي مبين كما وصف الله. طبعا أي واحد يحاول يقارن ما بين القرآن وبين الكتب المترجمة عن الألسنة الأخرى، يظهر له الفرق الهائل الذي لا يمكن أن يعني يشك في عربية القرآن. القرآن ليس مأخوذا عن كتاب آخر، ليس مأخوذا عن لغة أخرى. وجه الإعجاز في هذا، أولا القصة العظيمة دي قصة في مضمونها موجودة عند أهل الكتاب، بس بلسان آخر اترجمت. اللي يقرأ الترجمة موجودة، التوراة موجودة فيها قصة يوسف عليه السلام، والقرآن موجود، جزما ويقينا لكل عاقل أن هذا لا يمكن أن يأخذ مأخوذا عن, عن, عن, عن التوراة في هذا بهذا اللسان. إنهم أحسنوا الترجمة وبقى لهم سنين بيترجموا، لا قرون، ولا يمكن أن يأتوا بهذا يعني بهذه القصة بهذه الروعة والعظمة والبيان الذي لا نظير له، ليس فقط في تفاصيل القصة بل فيما تضمنته من معجزات باهرة إيمانية تربوية، نور كما ذكرنا، كشف للشخصيات، لا حاجة غير متخيلة الفرق بينه. وقد ذكر الله عز وجل هذا المعنى في قوله سبحانه وتعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أي عاقل لابد أن يتدبر هذا المعنى، إن الأمر إن القرآن لا يمكن أن يكون مأخوذا عن أي كتاب آخر، وتضمن تفصيلات، هو مصدق لما بين يديه في الجملة في مواضيع القصة، ولكن شتان بين هذا وذاك. فهو مصدق لما في الكتب المتقدمة من أهم قضية، وهي قضية التوحيد والعبودية لله، وكذلك مهيمن على الكتب المتقدمة أي شهيد عليها. يجزم كل عاقل أنه يستحيل أن يكون ترجمة مأخوذة عن كتب الأولين، لأن ترجمة لغة إلى أخرى لا بد أن يقع فيه من ركاكة الألفاظ والمباني ما لا مفر منه للحفاظ على المعاني، وهذه تراجم التوراة والإنجيل بالعربية شاهدة على ذلك أوضح شهادة، فلا تجد فيها من الفصاحة والإتقان والبلاغة عشر معشار ما في القرآن، بل المقارنة أصلا لا يمكن عقدها، فضلا عن المعاني الإيمانية من الإيمان بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وقضائه وقدره، ومن التعريف بالرسل الكرام وصفاتهم الجميلة التي تحبب الخلق فيهم، ودعوتهم النقية البينة في وسائلها ومقاصدها وأدلتها ودحض الشبهات المخالفة لها، ومن تحقيق الإيمان باليوم الآخر وربط قلوب العباد بموقفهم غدا بين يدي ربهم ليعدوا لهذا اليوم عدته، وغير ذلك مما لا تجده في كتاب آخر بالعربية أو غيرها. يعني هتلاقي في القصة دي في التوراة هتلاقي أسامي إخوة يوسف بالتفصيل، وكل واحد اتجوز مين وخلف مين وعملوا إيه، وتفاصيل لا تفيدك شيئا، والمعاني الإيمانية دي أقل شيء. يعني المعاني الإيمانية موجودة إجمالا، يعني بالضبط كده، يعني لو قلت قطرة وانت خدت يعني بحر، يعني موجودة معاني إيمانية محدودة جدا. انت أنا مع التأمل والتدبر تلاقي ان انت يعني مليئة بقى سور القرآن بما لا نظير له، وسورة يوسف خصوصا، وهي دي ده دليل على يعني من اعظم أدلة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. كل ذلك مع المحافظة على سياق القصص الموافق تفصيله ما عند أهل الكتاب، بل وأدق مما عندهم، مما يجعل كل عاقل يجزم جزما يقينيا أن القرآن كلام الله، زي قال لعلكم تعقلون. كل عاقل يدرك أن ده مش مأخوذ من غيره، وفي التفاصيل دي يبقى من أين أتى به النبي الأمي صلى الله عليه وسلم، يجزم أن القرآن كلام الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا ختم الله الآية بقوله لعلكم تعقلون، فمن كان عنده عقل أيقن بذلك، ومن شك أو كذب فلانعدام عقله أو عدم قبوله ما دل عليه العقل لعناده وكبره. وكما بدأت السورة بالتنبيه على شرف القرآن وعلى أنه من آيات صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، ختمت بذلك بقوله وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، إلى قوله ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. القرآن دعوة للعقل، لأنه قال لعلكم تعقلون. يعني إحنا أولى بهذا المصطلح، لكن المصطلح العقل عند الناس اليوم شيء آخر. لذلك نقول القرآن دعوة للعقل ليس بالمعنى الاصطلاحي عند المتكلمين ضعاف العقول في الحقيقة، وكل من يتكلم في أمور حقائق الوجود بعيدا عن الوحي يسموهم علماء، أحيانا يسموهم مفكرين ولا عندهم فكر، لأن من تفكر لابد أن يصل إلى ليه؟ إلى أن القرآن هو الحق وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا، ولا عندهم عقول ولا عندهم علم، فلذلك هم ضعاف العقول. وليس كذلك بالاصطلاح المعاصر الذي يجعله الناس مرادفا للهوى والتحكم، يقول لك عقلي عشان أشوف فيش اتباع، عشان كده دايما نقوله هي العقل النقل وليه والعقل. الحقيقة إن العقل هو الذي ورد في الايه في النقل، العقل الصحيح هو الذي ورد في النقل، لان القرآن دعوة للعقل لعلكم ايه تعقلون، ترجي ان تعقل. اذا القرآن بيدعونا للعقل، قال هو عقل مش العقل التعبان، مش مرادف للهوى والتحكم، فتجد الواحد منهم على جهله يزعم انه يريد ان يحكم عقله في على احكام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويريد أن يعترض عليها ويصوب ويخطئ بزعم أنه يستعمل عقله، وهو في الحقيقة إنما يلهو ويلعب كصبي صغير يفكر بعقله المحدود في تركيب جهاز إلكتروني غاية في التعقيد، بل والله النسبة أعظم من ذلك. لكن العقل الذي يدعو القرآن إليه هو إدراك حقائق الوجود ومعرفة الغاية التي من أجلها وجد الخلق ونهاية المطاف بعد هذه الحياة، ومعرفة صفات ربهم ووحدانيته وصدق رسله وتوابع ذلك من معاني الإيمان. فليس بعاقل من أفنى عمره في لذات الطعام والشراب والجنس والرياسة والشهرة والمال وهو يرى الموت أمامه يحصد من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. وليس بعاقل من رأى عاقبة من سبقه من الكفرة والفسقة والعصاة ثم هو يسير على سنتهم ويكرر غيهم وضلالهم. وليس بعاقل من نسي نفسه وجعل عمره لغيره فأفسد دينه وآخرته لإصلاح دنيا غيره، وما أصلحها بل أفسدها وأشقى نفسه وغيره، إذ لا صلاح إلا في اتباع شرع الله. فالعقل الحقيقي هو في أن يعد الإنسان لمستقبله بعد رحيله عن ظهر هذه الأرض بعد رحلته القصيرة التي يحياها فوقها. ولذا لا يصح وصف الكفار بأنهم يعقلون أو يعلمون، فضلا عن أن يكونوا عقلاء العالم أو علماءه لإدراكهم بعض أنواع العلوم الدنيوية، إذ لم تقدهم هذه العلوم للاهتداء إلى كبرى الحقائق الكونية وأسباب السعادة الدنيوية والأخروية. نحن نقص عليك أحسن القصص، أحسن أفعل تفضيل. إذن بدعوة للمقارنة بين قصص القرآن وبين غيره من القصص. القرآن أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. المقارنة بين قصص القرآن وغيره من القصص توضح لنا بجلاء هذه الحقيقة، أن القرآن أحسن القصص، وقصص غير القرآن إما أن يكون من قصص أهل الكتاب أو من قصص البشر المخترع اللي هو المؤلف بيألفوا قصص اللي بيعملوها أفلام وتمثيليات وبيموتوا الناس بيها. والله العظيم حاجة تموت، ده هم عاملين موتوا الناس في رمضان بالمسلسلات والأفلام اللي تتعمل، والله تموت تمرض وتميت. أو المنقول عمن سبقهم أنواع القصص إما الناس تخترعه أو بيجيبوا أساطير الأولين، وأنت تجد في قصص أهل الكتاب من الاهتمام بالتفاصيل غير المفيدة كأسماء الأشخاص والبلدان والأولاد والزوجات وأنواع الأشجار، يعني يقعدوا يتكلموا الشجرة التي أكل منها آدم كانت إيه؟ كانت السنبلة، كانت النخلة، كانت التينة، كانت كذا، يقعدوا يجيبوا. الله، كنا متفقين على كده. وألوان الكلاب، كلب أهل الكهف كان أحمر كان أسود، الله، كان كذا، يقعد يجيبوا تفاصيل هذه الإيه. هو الناس على فكرة، الله، إيه يا أخوان، لا انت شيل البطارية ونحو ذلك مما قد ملأ كثير من المفسرين كتبهم به. وفي قصتنا على سبيل المثال قصة يوسف نجد الاهتمام الكبير بأسماء إخوة يوسف وأسماء الكواكب التي رآها يوسف ساجدة له، يعني يجيب التفاصيل دي. أول ما تقرأ الحاجات دي في كتب التفسير وموجودة، أي واحد يطلع كتب التفسير بتاعتنا هيجدها جايبينها من إيه؟ من كتب أهل الكتاب. تلاقي نفسك بعدت عن جو الإيمان الذي يعيشون فيه القرآن. هذا علم لا ينفع وجهل لا يضر. تجد في القرآن الإعراض عن مثل هذا كله، نجد فيه البيان لما فيه صلاح القلب والسلوك والخلق والاعتقاد والعمل، ونجد في قصص أهل الكتاب المبالغات فضلا عما دخل في هذا القصص من الأكاذيب والباطل مما تشهد العقول بتناقضه واستحالته، فالحمد لله على نعمته بقصص القرآن. أما قصص البشر فمبناه على الكذب للصدق، وغايته الشهوات الأرضية والأهواء النفسانية، فاطمة ومهند والحب والغرام والقتل والفلوس والرياسة والحروب والدم، الشهوات الأرضية والأهواء النفسانية. تجد قصص الناس اليوم الذي يروج بينهم حول قصص الحب الجنسي الرخيص ووصف المواقف التي سترها هو الفطرة السوية. شوف كان في موقف في قصة يوسف للي عايز يفتح، لو هو قصص من القصص الرديء، الجزء ده من القصة هم عملوا قصة يوسف، والحتة دي بتاعت امرأة العزيز طبعا واحدة متزينة، هو ده المدخل اللي بيه اللي بيطولوه جامد جدا، ده هو الحتة دي ممكن تاخد نص ساعة في الفيلم لوحده علشان او اللي في المسلسل، علشان هو ده اهتماماتهم القصص البشري دي طبيعته. فالفطرة الإنسانية السوية الستر، فلما بدت لهما سوءتهما طفق يقصفان عليهما من ورق الجنة. الفطرة الإنسانية مش تعرية هذه المواقف، لا، الفطرة الإنسانية أن تكون مستورة، لكن هذه الفطرة قد طمست وزالت عند القوم وزالت. قصص البشر حول القصص الجريمة والقتل وسفك الدماء والصراعات الحقيرة حول المال والمخدرات والرياسة، وجاء في جزء من قصة يوسف موجود محاولة قتله أو إيه أو إرقاؤه في الجب أو نلاقي حاجة تانية خالص، هنلاقي حاجة عالية سابقة جدا باسقة فوق كل قصص البشر. بالطبع فالمرأة سلعة متداولة مشتركة في كل قصصهم، تعمى القلوب بقراءة قصصهم أو سماعه أو مشاهدته، وتفسد العقائد والأخلاق وتنحط المجتمعات. وهذه أقوالهم وإحصاءاتهم حول زيادة نسب الجريمة بمشاهدة أفلام الجنس والعنف، وأعتى أنواع الانحراف بين أطفالهم وشبابهم ورجالهم ونسائهم بسبب السينما والتلفزيون ونحوهما من وسائل الإفساد التي مبناها على القصص الفاجر الكاذب المدمر الذي لا يحتمل عاقل أن يقول بجوازه فضلا عن متشرع متدين. فنصيحة لكل مسلم ومسلمة بالإعراض عن هذا القصص القاتل للقلوب مشاهدة في الأفلام أو سماعا أو قراءة باسم الأدب، وما هو إلا إضاعة للأدب، سموها الإبداع، رعاية المبدعين، والله العظيم كلها حاجات تقتل القلوب وتميتها. الواجب علينا أن ندرك قيمة النعمة العظيمة بقصص القرآن الذي فيه صلاح الدنيا والآخرة، وهو أحسن القصص الذي يذهب الملل. عن عبد الله بن مسعود قال: مل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ملة، فقالوا: حدثنا يا رسول الله، فأنزل الله: الله نزل أحسن الحديث. ثم ملوا ملة أخرى فقالوا: يا رسول الله، حدثنا فوق الحديث ودون القرآن، يعنون القصص، فأنزل الله: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. رواه ابن جرير وصححه الألباني. هذه السورة تميزت عن باقي قصص القرآن بأنها سياق تام لقصة واحدة لم تتكرر بالتفصيل في موضع آخر من القرآن، كقصة موسى مثلا. قصة موسى مثلا تجدها قد تكررت وبتفاصيل مختلفة في سور مختلفة، ولم تسق سياقا واحدا تاما في موضع واحد بخلاف سورة يوسف، ففيها من الإعجاز القصصي ما يبهر العقول والقلوب وصلى الله على من أنزلها على قلبه وسلم تسليما كثيرا. وأما قوله عز وجل وإن كنت من قبله لمن الغافلين، أي لمن الغافلين عن تفاصيل ما أوحى الله إليه من الكتاب والإيمان، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كانش يعرف التفاصيل، غفل عنها، عرفها بعد ذلك. ولقد كان صلى الله عليه وسلم قبل البعثة مجتنبا لعبادة الأوثان، مبتعدا عن مساوئ الأخلاق، متعبدا لله عز وجل على التوحيد، لكنه لم يكن يعلم تفاصيل الإيمان والعلم الذي امتن الله عليه بإنزال هذا القرآن العظيم على قلبه. وكذلك كل عبد لا يتدبر القرآن ولا يتعلمه يكون من الغافلين. فالقرآن ذكر لمن يتذكر، منبه من سنة الغفلة، يحيي الله به قلوب من اصطفاهم من عباده، فتستيقظ القلوب لنور التنبيه، وتعد العدة للسير على الصراط المستقيم الموصل إلى رحمة رب العالمين. كل قولي هذا، أستغفر الله.